مورك رحله. مورك الرحل يقولون هو قطعة من الجلد أو الوسادة الخفيفة، قطن خفيف، تكون أمام الرحل، يضع الراكب فخذه عليها، يرفع رجله من الجهة الأخرى ويضعه على مقدمة ظهر الناقة وأول عنقها، ولكي تتوسد رجله هذه المؤخرة، فلعل رأسها كانت تكاد تصيب هذا الموضع، يعني شنق لها إلى أقصى غاية. نعم. ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس، السكينة السكينة. في هذا الدفع إلى المزدلفة الناس يدفعون، وعلى كهذا كل يريد الإسراع، وهذه طبيعة الدفع السرعة، حتى السيارات الآن يزاحم بعضها بعضا، المشاة يزاحمون السيارات، فيشير بيده اليمنى لأنه باليسرى يسنق للناقة، وإلا لا أشار بيديه إلى الجهتين، يد تسنق للناقة ويد اليمنى تشير لنا: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني بالهدوء، السكينة الهدوء في السير، أي رفقا بأنفسكم وبعضكم بالبعض. نعم. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وكلما أتى حبلا بالحاء من الرمال، إذا كنت في الصحراء ربما تجد أن من عوامل الرياح أن تجمع الرمل ويمتد في اتجاهه كأنه حبل متين ممتد على وجه الأرض، هذا يسمى الحبل. ربما وجدت في بعض النسخ جبلا بالجيم، والصحيح أنها حبلا، حبل من الرمل. أرخى إليها حتى تستطيع بمد عنقها أمامها أن تصعد حبل الرمل. والسير في الرمل متعب لأن الرجل تغوص، ولكن المولى سبحانه جعل للناقة قواعد تمشي عليها، مو مثل الفرس ولا غيرها حافر يغرس في الإيش في الرمل، لا، خف بحس أنها لا تغرز، ومع ذلك أيضا يشق عليها، فكان لو كان شانقا لها صعب عليها أن تصعد الرمل مع الشنق، فيرخي لها زمامها لتمد عنقها ويسهل عليها قطع هذا الحبل من الرمل. نعم. حتى أتى المزدلفة، دفع على هذه الصفة وهو يشير السكينة السكينة، شانقا للقسواء، مرخيا إليها عند حبال الرمل، حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة، هناك في الطريق ميل صلى الله عليه وسلم إلى بعض الوادي ونزل فأراق الماء فتوضأ. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلما حج ومر بذاك المكان جنب ونزل فأراق الماء، فقيل له قال: هكذا فعل رسول الله. طب هل فعله رسول الله عشان كل الناس تروح تلقي البول هناك، ولا فعله لحاجة عرضت له؟ ابن عمر يقول: فعله انا افعل، ولكن جمهور الصحابة لم يتابعوه على هذا العمل، وهو قطعا انه من اعمال الجبلة وليس من اعمال التشريع. فلما توضأ وضوءا خفيفا قيل له: الصلاة، يعني وجب صلاة المغرب، أو أن الشمس غربت ونحن بعرفات والآن وصلنا في نص الطريق نبغى نصلي المغرب. قال: الصلاة أمامك، بأنه تكون في المزدلفة. ومن هنا يقولون: من كان عنده فسحة من الوقت وليس عليه عائق يلزمه المكث فلا يصلين إلا في المزدلفة، ولو تأخر وصوله إلى المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول إلى ثلث الليل الأخير، فإن تأخر في عرفات لظرف ما، الآن في السراد يحبس الناس، فإذا تأخر في عرفات أو في الطريق